ثم رضني به ويسمي حاجته. إذا الاستخارة هي صلاة الاستخارة، ودعاؤها طلب الخير من الله. إذا هم أي إذا قصد الإتيان بفعل أو ترك شيء من الأمور. أستخيرك بعلمك، أطلب خيرتك يا رب، لأنك وحدك من يعلم عواقب الأمور من الخير والشر. أستقدرك بقدرتك، معناه أطلب منك أن تجعل لي قدرة على قضاء هذا الأمر. معاشي أي حياتي الدنيا، فاقدره لي أي قدره لي ووفقني للحصول عليه. اصرفه عني، أبعده عني، رضني به، اجعلني راضيا بذلك. يسمي حاجته أي يذكر، يعني يعين ويذكر حاجته التي يستخير بها. من فوائد الحديث أولا، دل هذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء لمن أراد صلاة الاستخارة لطلب خيرة الله فيما يبتغيه من الأمور. ثانيا، يشرع لمن أراد أن يفعل أمرا من الأمور أن يستخير الله تعالى، لأن الله هو وحده الذي يعلم الغيب وما يكون من عواقب الأمور، فيستعين بالله لأن يرشده إلى الرأي الصواب وأن يبعد عنه ما ليس له فيه خير. ثالثا، فيه أدب رفيع للعبد مع ربه جل وعلا بأن يؤمن بقضاء الله وما يقدره له، وأن يحسن الظن به ويوقن بأن كل أمر كتبه الله له فإن فيه الخير والصلاح، وإن كان ظاهره ابتلاء ومشقة. فالله تعالى وحده الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. باب الدعاء عند الوضوء. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن دريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. الحديث تقدم في صحيح البخاري في باب غزوة أوطاس، وساقه رحمه الله هنا للاستدلال به على استحباب الوضوء عند الدعاء، وهو من كمال الأدب مع الله والتعظيم له تبارك وتعالى، وهو أن يحرص العبد بأن يكون على أحسن أحواله وهيئاته عند مناجاته ربه. باب الدعاء إذا علا عقبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونستعين بالله تعالى على جميع أمورنا في الدنيا والآخرة. في الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو عدم رفع الصوت فيه، وذلك لأن الله تعالى قريب من عباده ويعلم ما تكنه سرائرهم، كما إن رفع الصوت ينافي الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد من الخشوع والتذلل لله عند التضرع إلى ربه ومولاه. ثانيا فيه الحث على الاكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثالثا استحباب التكبير عند الارتفاع إلى علو في سفر أو نحوه لاستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أعلى من كل شيء. رابعا على العبد أن يعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله تعالى، فليستحضر العبد هذا عند دعائه. باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر. طبعا تقدم حديث جابر برقم 2993 من صحيح البخاري، وفيه قوله: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. فدل ذلك على استحباب التسبيح عند النزول إلى واد أو منخفض أو نحوه. ثانيا قال بعض العلماء بأن الحكمة من التكبير عند الصعود ورؤية المرتفع أن يستشعر العبد عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن كل عظيم في هذه الدنيا لا يعادل شيئا من عظمة رب العزة والجلال. ثالثا قيل بأن التسبيح في المكان المنخفض مستنبط من قول يونس عليه السلام في بطن الحوت، ما جاء في قوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فيخاف العبد من الهلكة في مثل ذلك الموضع. وقد تكون الحكمة كما في الصعود لكن على العكس، وذلك لأن التسبيح تنزيه لله تعالى، فينزه المؤمن ربه من صفة غير الكمال التي تكون للمنخفض. رابعا على المؤمن أن يعود لسانه على ذكر الله عند رؤية مخلوقاته، وأن يستشعر ذلك الذكر بقلبه لتعظم أجوره عند الله تعالى. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع، فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا قفل بمعنى رجع، والشرف هو المرتفع من الأرض، معنى آيبون أي راجعون إلى الله. إذن جاء في هذا الباب بيان الذكر المشروع لمن رجع من سفر أو غزو أو غيره، واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه، وقد تقدم موصولا برقم 3086. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه بيان هذا الذكر. ثانيا يستحب للعبد أن يتعبد إلى الله بهذا الذكر حين يعود من سفره، وذلك لما يتضمنه من المعاني العظيمة التي فيها الاستشعار من العبد بأنه مفتقر إلى الله تعالى، وأنه لا يتيسر له أمر ما لم ييسره له ربه جل في علاه. ثالثا الحث على المداومة على ذكر الله تعالى في كل آن وحين. خامسا من الأمور التي ينبغي على الموفق أن يحرص عليها هو أن يحدد توبته وأن يجدد توبته لربه دائما لما في التوبة من مغفرة الذنوب ونيل مرضاة رب العزة والجلال. خامسا فيه أدب عظيم من آداب العبد مع الله تعالى، وهو أن يتذكر نعم الله المتوالية عليه وتأييده له، ويعد هذا من ضروب شكر النعمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. سادسا يشرع قول الدعاء المذكور في الأحاديث تائبون في كل سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشتمل الجميع من اسم الطاعة. سابعا في قوله تائبون إشارة إلى التقصير في العبادة، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته أو على سبيل التواضع. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوبة ومن أهل العمل الصالح، آمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.